جاء بعد عيسى عليه السلام، وانا عايز طبعا كنت اتمنى يعني يكون عندنا وقت نفصل في الرد على النصارى اكثر من ذلك، لكن يعني اوجزت لكم ان انا عايز ابلغ لكم حتى يستطيع كل واحد كل واحدة منكم ان يرد او ترد على من يقابل من النصارى، وحقهم علينا ان نهديهم الى هذا الدين بارق اسلوب ممكن. جاء بعد عيسى عليه السلام عدد من القصص الذي عرض له القرآن الكريم، منها قصة أهل الكهف. أهل الكهف يعني لهم قصة مشابهة عند النصارى وعند اليهود، بيسموها النيام السبعة، The Seven Sleepers، يعني في العهد القديم The Seven Sleepers، النيام السبعة. وأنا قلت كثيرا أن التشابه بين القصة التي جاءت في القرآن الكريم والتي جاءت في العهد القديم أو العهد الجديد تأكيد على نبوة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، تأكيد على أن القرآن كلام رب العالمين، لأن العرب في الجزيرة العربية في زمن الوحي ما كانوا أهل علم ولا أهل تدوين ولا أهل كتابة، من أنهم هذا قصص إن لم يكن من عند رب العالمين. فالنيام السبعة يعني قال عنهم النصارى أو اليهود أنهم في اليونان، وبعضهم قال في تركيا، بعضهم قال في بلاد الشام، ربي يحقن دماء إخواننا وأخواتنا فيها إن شاء الله ويستر عوراتهم إن شاء الله. بعضهم قال في الأردن، بعضهم قال في اليمن، واحتاروا الناس. والقرآن حدد لنا أين هذا الكهف بآية، وهذا من معجزات القرآن الكريم، يقول فيها ربنا تبارك وتعالى: وترى الشمس إذا طلعت تزاوروا عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهدي الله هو المهتد ومن يضل فلن تجد له وليا مرشدا. لو طبقنا هذا الكلام نقدر نحدد أين هذا الكهف. ترى الشمس إذا طلعت تزاوروا عن كهفهم، تزاور يعني تتزاور يعني تميل، ترى الشمس إذا طلعت تزاوروا عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال. فالشمس تشرق من المشرق وتتحرك من الشرق إلى الجنوب، فلابد أن يكون الكهف فتحته في جنوب الشرق، في جنوب الشرق، يعني الشمس تطلع من المشرق وتتحرك إلى الجنوب فتلمس اليمين الداخل، جانب بوابة الكهف على يمين الداخل إليه. ترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال، تغرب تتحرك من الجنوب إلى الغرب فتلمس الباب الشمالي للكهف. يعني هذا الوصف لا ينطبق إلا على كهف الأردن، وعلينا أن نهتم بهذا الكهف، يصبح والله يعني منطقة سياحية مهمة للغاية. لو أعلنا هذا للعالم، العالم كله يحب يزور مناطق الآثار، خاصة إذا كانت متعلقة بدين من الأديان. فهذه الآية الكريمة تحدد لنا أين كهف الفتية، وتثبت أن هذا الكهف هو كهف الأردن بلا منازع. هذا الكهف تعرفونه جميعا، ويمكن أن تكون هذه شايفين أن محراب المسجد الذي بني فوقه على البوابة تماما، فوق البوابة تماما، لأن بني مسجد فوقه، وهذا اتجاه القبلة يعني عندنا هنا في الأردن. طيب، اليهود والنصارى انتقدوا صورة الكهف انتقادا مريرا، ولكن فترة طويلة ليس الآن فقط، وكان انتقادهم لقصة ذي القرنين، أين العين الحامية وأين سد ذي القرنين، وإذا كان القرآن كلامه صحيح يعني لماذا لم تكتشف هذه العين ويكتشف السد، وأين الرجل الذي استطاع أن يسير من أقصى شرق الأرض إلى أقصى غربها في هذا الزمن القديم الذي لم تكن هناك أي وسائل مواصلة تعين على ذلك. تقول رب العالمين: ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرى، إنا مكنا له في الأرض وأتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة وجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. شاب أردني من أقل من 10 سنوات عمل رسالة دكتوراه في قرغيزستان، فاكتشف العين الحامية. وزي ما شايفين، ما أعرفش واضحة الصورة ولا لا، تشبه عين الإنسان تماما تماما، عين بيضاوية في الشكل، يعني مدببة من الطرفين، يصب فيها 114 نهر ورافد مائي، فصورتها من الفضاء تشبه عين الإنسان تماما. الحمأ في اللغة يعني الطمي، وهو الحرارة الدفء، فالروافد المائية دي بترمي كمية هائلة من الطمي في هذه العين، والأمواج في داخل العين يعني أكثر من 100,000 متر مربع، تجمع الطين وتركزه في وسط العين كأنه سواد العين، والروافد كأنها الرموش، وبعدين سلسلة جبلية في شمالها كأنها الحاجة. والغريب أنه اكتشف أنه هناك سلسلة جبلية عن يمين العين اسمها مطلع الشمس، وسلسلة عن شمال اسمها مغرب الشمس. فظهر العين لم يلف الكرة الأرضية كما هو شائع عند الناس، يعني كان بيتحرك في هذه المنطقة، مطلع الشمس سلسلة جبلية إلى يمين العين، مغرب الشمس سلسلة جبلية إلى يسار العين. هذه هي العين الحامية، ودرسها فوجد أن الطمية الروافد المائية الكثيرة هذه 114 نهر ورافد مائي تصب فيها فتملأ وسطها بالطمي الذي يبدو كسواد العين. وبعدين الحمأ يعني الدفء، ففي قاع هذه البحيرة عيون ماء حار، فالماء فيها دافئ. شو ربعة القرآن الكريم في كلمة جمع صفتين، يعني العين الحمئة يعني العين الدافئة والمليئة بالطين، جمعهم بكلمة الحمأ. يعني قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ قال ما مكنني فيه ربي خير، فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما، آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا، حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرة، فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا. تم كشف السد أمام العين، تماما أمام العين، هذا هو السد. ارتفاعه 262 متر وعرضه 175 متر، رأسي تماما، أملس تماما، شديد السمك حتى يحقق وصف القرآن الكريم له، فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نخبة، لا يمكن تسلقه ولا يمكن اختراقه، فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نخبة. يعني هذا الكشف يا أخوات لو كان عند غير المسلمين والله لفزعوا به الدنيا، لكن نحن ناس مهملين لا نستطيع أن نوظف ما عندنا من حق للدعوة لهذا الدين. هذا كشف من أقل من 10 سنوات في جمهورية قرغيزستان، يعني إحدى الجمهوريات الإسلامية التي استقلت عن الاتحاد السوفيتي السابق. لذلك أنا اهتميت بموضوع الإشارات القرآنية إلى الأنبياء وبعض الأمم والشخصيات القديمة وبعض الأحداث الكبرى، وكتبت كتاب من جزئين يعني كثر من 1000 صفحة بعنوان من آيات الإعجاز الإنبائي والتاريخي في القرآن الكريم، وعملنا برنامج تلفازي أيضا بعنوان القصص الحق لنعلم الناس اكتشاف سفينة نوح على جبل الجودي كما جاء في القرآن الكريم، والعهد القديم إلى يومنا هذا يقول أنها رست على جبل أرارات، وقلت لكم جبل أرارات جبل بركاني، لو رست عليه السفينة كانت احترق وضاعت، والقرآن يقول لنا فيه ربنا تبارك وتعالى ولقد تركناها آية فهل من مدكر، يعني سوف تجدونها سوف ستجدونها بالتأكيد. اكتشاف إرم ذات العماد في الربع الجنوب الشرقي أو في الجزء الجنوب الشرقي بالربع الخالي، يعني في منطقة الأحقاف كما جاء في القرآن الكريم، واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف. والذين اكتشفوا هذه المدينة يقولون هذه المدينة التي كانت عاصمة واحدة من أعظم الحضارات في تاريخ البشرية، حضارة لم يكن يدانيها في زمانها حضارة أخرى. والله وصف بليني ذا إلدر، بليني الكبير، يصف هذه الحضارة قد زارها في آخر أيامها، يقول إن its affluence it was next to nothing. في رفاهيتها، في نعيمها، في رخائها، لم يكن يدانيها في زمانها حضارة أخرى. هذه الحضارة يعترف الذين اكتشفوها، يعني أو الشعب بقياها، أنها ثمرتها عاصفة رملية غير عادية. والقرآن الكريم يقول فيه ربنا تبارك وتعالى: سخر عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسومة، فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية. تم اكتشاف مدن صالح. والقرآن يقول: وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، نحتوا جوانب الجبلية للوادي، بيوت وميادين ومنتزهات ومقابر لآخره، وجابوا كتل من الصخر بطن الوادي وفرغوها، دواوين للحكم، دواوين للمال، سجون للناس العاصين إلى آخره. لم نوظف ذلك. تم اكتشاف العين الحمئة وسد ذي القرنين، والسد كان يعني مكسو بردم كبير من الصخر، وعمل تعرية لكشف السد مؤخرا، وإذا قال يعني قال ردما، يعني ذو القرنين أجعل لكم ردما، يعني تم اكتشاف هذا. لو أحسن توظيف هذه الكشوف التاريخية واستخدمت كورقة دعوة لهذا الدين العظيم، يعني بالإضافة إلى ما فيه من عقائد صحيحة وعبادات طيبة وأخلاق كريمة ومعاملات عادلة بين الناس، والله لفتح الله تعالى علينا الدنيا من أطرافه. هذا ما عندي، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد. وسنبدأ إن شاء الله إذا أحيانا الله الأسبوع القادم في الإعجاز العلمي في السنة النبوية المطهرة. وإلى أن نلتقي إن شاء الله، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.